هذه ثلاث أسماء أم القرآن وثلاث أذكياء والسبع الثاني، هذه ثلاث أسماء سماها الرسول صلى الله عليه وسلم بها. نعم.